مستمعينا، مثل ما ذكرنا في تغطيتنا المستمرة واليومية للحملة الهامة جدا، حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بصرنا اليوم نستضيف الدكتورة ريم العاتيكي، مديرة الهيئة العامة لمشفى الشهيد مجد عبد الله أو مشفى التوليد في طرطوس. يسعد مساكي دكتورة. وأيضا معنا بالاستوديو السيدة هالة عباس، رئيسة قسم الأشعة ومحررة لتقرير أو محرر تقرير الكشف المبكر كمان. أهلا وسهلا فيك استهلا، نورتونا. هلا بداية نبتدي معك دكتورة ريم، يعني الحملة بدأت من واحد الشهر، كيف شايفين الإقبال، عدد المراجعات؟ خبرينا يعني اليوم صرنا باليوم التاسع للحملة. يا سعد مساكن، من واحد مستمر لـ30، بس أنا مشان ما يحس حدا أنه فاتته الحملة، من هلا بقول نحن الحملة عنا مستمرة، إيمت ما إجيتوا نحن جاهزين. يعني بالأصل هي برات الحملة، نحن الأسعار رمزية. الإمكانيات اللي موجودة بالحملة هي نفسها الموجودة برات الحملة، ما في شيء زيادة، بس هون مجاني، هوني كان 700 ليرة. مستعدين نستغنى عنها وتجوا برات الحملة، بس تجوا بتوقيت مناسب أكيد، يعني سعر رمزي. وبالأصل يعني نحن هذا موجه للـ40 فما فوق. يعني نحن أصلا الشريحة عالميا هي فوق 60 اللي تصاب بسرطان الثدي، إلا إذا كان في استعداد عائلي، في أمور تانية. نحن الحملة عالميا فوق 40 بنعمل مامو هلأ، من يعني حقيقة في وعي، هو شهر التوعية والدعم بس الوعي عم يجينا صبايا 20، يعني هلأ نتاركت صبية 20 سنة، لأنه عندها كتلة، وغالبا هدول الكتل سليمة نفحصها، بنعمل إيكو موجود بالمشفى، وتجهيزاتنا الحمد لله كتير كويسة برعاية كريمة من السيد وزير الصحة، صيانة موجودة، بس عنا أقبال أكتر ما بيقدر الجهاز يستوعب باليوم. يعني نحنا لحد هلأ صرنا مصورين تقريبا 150 صورة خلال بالعطلة ما عم نشتغل، من أول الحملة لهلأ مع عطلة جمعة وسبت، 150 صورة حقيقة أكتر من طاقة أي جهاز. الإيكو بيشتغل مو بشكل 40-50 مريضة عم نشتغلها، بس الجهاز مفروض طاقته 10-15، عم نشتغل 20. ومع هذا ما بنتمنى أنه حدا يزعل مننا، بنعطي موعد ليوم تاني. الست اللي حابة عندها كتلة وحابة تكتشف، يفضل يوم 5-6-7 من الدورة تجي مشان الإيكو. يعني بعد الدورة يفضل. سمعنا هاي الملاحظة دكتورة، يعني السيدة إذا بأيام العادية ما كانت، إذا ما عم تجي الدورة غالبا أنه تجي بأي وقت ما في مشكلة، وإذا كانت لا شخص يعني تجي الدورة ولكن مو بأيام بعد الدورة، إذا ما بيكون دقيق، يعني الصورة ما بيكون دقيقة. مو الفكرة، الفكرة أنه بعد فترة الإباضة بصير في احتقان بالثدي، بصير ألم، مو لأنه ما دقيقة الصورة، الصورة دقيقة بس هي رح تتألم، أنا لا خفف عنا الألم، فبتجي بالجزء الأول من الدورة وليس بالجزء الثاني، مو لأنه الكشف بيكون غير واضح. لا أبدا، لا لا حلو هالالتباس اللي كنا هيك عم نحكي فيه هلأ قبل هلأ. في زميلتنا عملت صورة، بتعرفي المانو دكتور ما بيعرف يحلل الصورة، فعم تقرأ أنه كله جيد أو ممكن ما في أي ملاحظات، ولكن شافت أنه في عقد لمفاوية، مكتوب بالملاحظات عقد لمفاوية تحت الإبط. شو معناتها هيدا؟ طلب منا دكتورة أنه تراجع بعد 6 شهور. شو السبب؟ هلأ ضخامة العقد اللمفاوية تحت الإبط عم تاخد أبعاد أخرى. إذا نسيج الثدي طبيعي، أي إنتان ممكن يعمل لي ضخامة عقد لمفاوية، هي التهاب مثلا قريب أو نعم، فهيدي الكلمة خوفتها أنه ترى في شيء ما قالوا لي. لا لا أبدا، ممكن مثل ما بنحكى بشكل شعبي. لا لا بس هي ما بتقدر، لا لا ضخامة عقد لمفاوية ممكن تكون من مصدر التهابي وليس ما له علاقة، ما زال نسيج الثدي طبيعي، ما عندي مشكلة. تمام. يعني مثل الطفل بتلتهب لوزاته، بتلاقي وردانه طلعت كتلة، بيخافوا العالم كتلة بدها تروح هي، يعني بالأخير هذا عقدة لمفاوية، هي خط الدفاع الأول. نعم. تمام. طب كمان اجانا على صفحتنا انه في كيسات كيف هذول كمان في حقيقة؟ لا لا لا عموما الاورام ما انا كيسيه. نعم. يعني هلا نحن عنا السرطان نوعين، شيء على حساب الاقنيه وشيء على حساب الفصوص يعني غدي. نعم. بس بالعموم الكيسات هي سليمه، في انتشار كتير للداء اللي في الكيس اللي عم بيصيب غدة الثدي. فمنلاقي لويايفات صغيرة، كويايسات صغيرة، بس نحنا متابعته مختلفة. ما تتخوف واحدة من السرطان، يعني كتير نسبة انتشار الداء اللي في الكيسي يعني كبيرة. نحن أحيانا إذا شفنا كيسي أكبر من اللازم، عقدة أكبر من اللازم، بالأخير نحن أنا كطبيبة نسائية مشخصة، طبيب الجراحة العامة هو اللي بيشتغل هالعملية. يعني ممكن أنتوا بعدين بتحولوا. في شيء اسمه في شيء اسمه أحيانا عندهم بزل ممكن أنا أجري، بس أنا بقول إنه كتلة مشتبهة، طبيب الجراحة بيقرر بقيمة، بيعمل لها دراسة تشريح مرضي، بيضل مرتاح. تمام. ما في شيء لا بيشوه صدر ولا شيء، عم ينقام الصدر بالكامل وعم ينزرع بداله من أحلى ما يكون، لا يميز عن كلام كتير عن جد مريح، يعني مريح لهي أنجلينا جولي لأن هي اللي أجمل وحدة في العالم، لأنه أمها مريضة سرطان ثدي، عملت استئصال كامل يعني للثدي وما غير شيء من شكل صدرة، حافظت عليه بشكل كامل. يعني هي الفكرة، بس تقولي استئصال ثدي، تجريف عقد لمفاوية، كل الصبايا قايمين ولا كبار قاموا الثدي، ما حدا عم يتركه هيك. دكتورة يعني بالعرف الاجتماعي هيك في عنا تخوف من كلمة سرطان، مخيف حتى الناس ما بتذكره، بتقلك هداك المرض، هداك المرض، يعني الله يبعده عن الجميع، ولكن بالفعل بيخوف. الحمد لله كمان هاي مشكلة، كمان هالاطمئنان الزايد انه بالثدي ما بيموت، كمان صار في نوع من يعني هاي عم بحكي لك انا المفهوم العام الخطأ. هي عالميا النسبة من واحد من كلة النساء وحدة تنصاب، بس انت عم تحكي على مرة حتى عمر 95، يعني الاحصائيات عالميا انه عم يحسبوا النسوان اللي حتى 95. فهن اكتر من 80% منهم عم يكونوا فوق 60. بس باوروبا هي اللي عم تصير. نحنا عنا متوسط عمر النساء مو نفس الشيء، فنحنا هلأ بالاحصائيات حتى المشتبهين عنا بحس النسبة اقل من هيك، بس الفكرة انه سرطان قابل للشفاء، فعلا هو سرطان قابل للشفاء، بس ما تتأخر فيه. صح. يعني مشان ما يخافوا كتير، العقدة اذا كانت سرطانية بس تجاوزت 2 سنتي عم يكون في نقائل للعقد اللمفاوية. اذا كانت خبيثة، فنحن منحاول اغلب الحالات هي فحص ذاتي، يعني الست بالحمام حطت ايدها ورا رقبتها، فحصت الثدي، الايد الثانية بالجهة المقابلة بحركة دائرية، مسحت صدرها، اول مرة بتفكر كتير في عقد. بس هي هذا نسيج الثدي، هي فصوص الثدي، بتتعرف على صدرها، بعدين اي تحول لو كانت قد العدسة رح تشوفه. صحيح. رح تحس فيه بالتغيرات، معلش اللي نحن عم يذكروها دائما بالبروشورات وهيك، تغير بشكل الحلمة، قشر البرتقال، الاحمرار، تغير بحجم الثدي، ما بتمنى اوصل له. يعني هي مو مراحل باكرة، ما يعني ما هي بتخليها تركض عند الدكتور. صح. بس هنيك فيها تروح ولو كان بشكل مو مستعجل. يعني دكتورة، ننتقل لسيدة هالة عباس، رئيس قسم الاشعة. طبعا حضرتك اللي بتستقبلي المرضى بالبداية، إن شاء الله ما نم مرضى، ما رح نحسب المرضى، بس المراجعين. كيف بالبداية شو الإجراءات وشو المعلومات اللي ممكن تأخذوها وتعبوا استمارة؟ هلا نحنا بس توصل المريضة بناخد طبعا اسمها، عمرها، القصة السريرية بالعائلة، أيمت أول مرة بتجي الدورة، إذا كانت بسن الياس، بأي عمر قطعتها، كل هالمعلومات هي منسجلة على استمارة، وبنسألها شو العلامات السرية، شو بعد الفحص الذاتي اللي عمليته، شو لاحظة تغير على صدرها، بنعمل لها صورة شعاعية، وبعدين بنتحول على الإيكو، وإذا في أي حالة مشتبه فيها على الخباثي أو شيء بحولها الدكتورة طبيب الجراحة. نعم، كيف حسيت الإقبال يعني طبعا بالبداية ما عندك بمر؟ والله الإقبال شديد. هذا المطلوب، يعني هذا المطلوب حاليا من الحملة. بالفعل أحيانا بتصير هيك حملات، ومثل ما ذكرت الدكتور يمكن أول مرة بنعرف أنه رخيص هذا الموضوع جدا، يعني بالفعل سعر رمزي، ما في دولة يمكن بالعالم بتصور ماموغرافي ب 700 ليرة. سنة الماضية 17,000 برا، حد أدنى. أن المراكز المتعاملة يعني اللي دعموها بعض الجمعيات نزلت نص السعر، صاروا يعملوه ب 7,500 8,000. نحن بلا صفر 800 700 يعني. وعم تعمل مو انه هنيك عم تعمل مامو وتطلع هون, في بعد المامو في ايكو متابعة والايكو كمان. كمان يعني احدث جهاز عنا بالمركز. بس الفكره انه ما بعرف على فكره دكتوره هاي المعلومه اللي عم تحكيها حضرتك يعني حتى انا تفاجات فيها, لانه اليوم الصباح كان عم بيقول رفيقتي لا بكلف ال 10000 الواحد انه يستغل الفرصه انه بس اللي حكيتي حضرتك انه الحمله مستمره دائما. شو المجانيه؟ شو 700 ليره ايكو مع هي مع المامو اثنيناتهم يعني. رمزية الأسعار رمزية يعني لسه حتى الهيئات اللي هي مأجورة حقيقة أسوة بالمشافي الوطنية المجانية تماما لسه الأسعار رمزية ومصرين على هذا الموضوع. هلا هي يعني هل هذا الموضوع بيخلينا نحكي أنه ضروري كتير ننشر ثقافة أنه السيدة تروح تطمن لو ما في توجيه من طبيب ما أنا صرت بسن معين ممكن يأهبني لهيك مرض أنا لازم أروح أطمن بالأيام العادية. هلا دكتورة كيف في حالات اللي اشتبهتوا فيها بسموها مشتبه فيها كيف عم تشوفي تقبل المريضة؟ هل في يعني شوية هيك في وعي؟ يمكن لأنه في عنا كتير بالمجتمع سيدات شوفوا شفاء كامل من السرطان الثدي, فبتحسي ما بقى مثل أي سرطان, عندها استعداد نفسي لقبول الحالة إنه الإجراء الجراحي ممكن يحل لها مشكلة. فالإجراء يعني هي حقيقة بس توصلي لمرحلة إنه ممكن هي بعدها كيماوي أشعة مو الكل يعني. الفكرة الأساسية اللي بتمناها من كل السيدات المصابات ولا مصابات أهم علاج هو يكون عندها طاقة إيجابية حب للحياة. صحيح يعني هي الطاقة الإيجابية هي اللي بتشفي أي مرض, والسرطان أول واحد. نسمع كثير عن هالموضوع. السرطان أول واحد. إنه كتير ضروري الحالة النفسية تكون عالية معنوياتها سيدة. نعم. عفوا دكتور لما مثلاً بصير في التصوير بيجي الدكتور مثلاً بقول بعد سنتين أو مثلاً هي إنك معلومات بعد سنتين ممكن تعيد التصوير. أنا بتسأل إنه هلا يعني بده سنتين تقريباً حتى يبين أو يتشكل إذا في شيء معين. أي ممكن. ما أقل من هيك طبعاً ما أقل من هيك. يعني ما ممكن خلال بالنسبة لإلي مرضاي الخاصين بقول لهم أنا 5 سنين بالنسبة للماموغرافي ما في داعي كل سنة وسنتين لأنه تعرض للأشعة عرفتي كيف. فأنا هو عالميا بيقولوا سنتين. هلأ أنا بحس إنه هذا الموضوع بأوروبا إله علاقة بشركات التأمين لأنه بده هو يكشف بكير يعني لو إنه كل سنتين عطاها احتمالية أكبر للإصابة بسبب التعرض الزيادة للأشعة. بس هو بيضل أنه عم يكشفها بكير بيحمي حاله من أنه يدفع كتير. فنحن بنقول لهم أنا بما أنه في فحص ذاتي وبما أنه في إيكو ما في داعي كل سنتين, ممكن نمد أكتر إذا ما عندي أي سبب أي عامل خطورة. هلا بالأحوال العادية قبل الحملة يا دكتورة ريم ممكن السيدة تصور, ومثل ما ذكرتي حضرتك بتكتبي إنه كتلة مشتبهة بتحوليها لدكتور الجراحة. بالأحوال العادية المريضة بتروح لدكتور خاص يمكن بهالحملة خلال الحملة رح تتابعوا مع للمريضة في حال وجدتوا شيء العلاج ولا كيف؟ إيه هلا نحنا بالنسبة لا نحنا بالنسبة لنا تشخيصي ممكن نستشير طبيب الجراحة اللي عنا, بس يعني بما إنه ممكن تحتاج جراحة ثدي بنحول على المشافي الدولة. نعم. من إلا في بالباسل, في بانياس, في مشفى الشيخ بدر, مشفى دريكيش اللي بدها اياه, في جراحة عامة موجودين بمشافي الدولة. نعم. ما تتكلفي هي إلى الحرية بتروح لهنيك أو بتروح على طبيبها الخاص. ما بنقدر نحن نجبرها. دكتورة ريم انتبهنا امبارح اثناء تغطيه بالمشفى انه بعد صوره يعني الماموغراف بشوف ممكن الدكتور كمان يحول للايكو. ليه؟ استكمال يعني ممكن يكون مثلا مشتبه بشيء او مثلا او ضروري الكل استكمال للفحص يعني. والله انه عم يعني عم نحاول انه بالطاقه الكامله لانه ممكن الافات السليمه ما تكون ظاهرة على المامو. يعني هلا المامو بيقدم لي خبرة أفضل وتشخيص أفضل بالحالات الخبيثة. الحالات السليمة بشوفها بالإيكو أكتر, الكيسات خصوصا يعني لميزة. ذكرتي كلمة تتعرف على جسمها. قدامهم دكتورة حتى المراهقات اللي عم يعني عم يدخلوا بعالم الأنوثة عن جديد يفهموا جسمهم بشكل جيد ويعرفوا يميزوا بين إنه هاي كتلة هذا ملمس طبيعي وهون في شيء منو طبيعي. من خلال المحاضرات اللي عم تقيموها خلال الحملة رح يكون في شرح أوسع أو يعني مثل توضيح للفتيات المراهقات. الأسبوع القادم في عنا محاضرة تثقيفية بهذا الإطار. ونحن يعني الكادر عنا حقيقة عنده خبرة وكل واحد يعني أنا من فترة وقت العمل وسنة الماضية معنا اللقاء التلفزيوني قال إنه كيف أنتوا عاملين الإعلان. قلت لهم كل ممرضة كل فنية من حارة من هاي حقيقة صحيح الإعلان صحيح مو صحيح كان إعلان هو إعلان بشري متحرك. إعلان بشري متحرك أي مريضة يعني بتجي بدها تعمل لتنقل لمعارفة هذا المطلوب تماماً. فهذا هيك وعنا ضغط صحيح يعني تمام. ست هلا بعد بطلع النتيجة الاستمارة اللي بالبداية انتو مليتوها للمراجعة مثلا بترجعوا مثلا تكتبوا التقرير نفسه مثلا شو النتيجة كانت بتبقى عندكم تمام نتيجة الصورة بتنكتب على الاستمارة وبتبعت على الوزارة يعني بيبقى نسخة عندكم منها مثلا إذا الواحد بده يراجع أو هيك شيء نتيجة الصورة ايه بتبقى عندنا. هلأ كتير من المراجعات اليوم قدرنا نحكي معهم زميلتنا ريم محمد كانت عندكم بمشفى الشهيد مجد عبدالله وفي استطلاع التقت بالعديد من السيدات اللي قصدوا المشفى. خلونا نسمع سوا ونسمع رأيكم بعدين. تتواصل في محافظة طرطوس حملة الشهر الوردي للكشف المبكر عن سرطان الثدي وأوضح مدير صحة طرطوس الدكتور أحمد عمار أهمية هذه الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لما نلاحظه من وجود هذا المرض بمجتمعنا وبنسبة ملحوظة مقارنة بالنسب العالمية مشيرا إلى أهمية الكشف المبكر في القضاء على هذا المرض والشفاء التام منه. حول أهمية هذه الحملة أجرينا اللقاءات التالية. أنا كنت عم حس بورم أو حرارة مرة برودي مرة وسمعت بالحملة وجيت وعندي أختي قبلي عندها مشاكل. هاي اسمك الحملة ومن 7 سنين كمان كان في محافظة الرقة حملة كمان شاركت فيها حالي وهلا كمان بعد كمان جاي اطمن عن حالي. بتحاولوا تعملي فحص ذاتي بالبيت؟ ايه طبعا تعلمنا ما كيف نفحص حالنا كيف نرفع الايد ندور على الكتلة اذا في الم ما في الم عطتنا بعض التعليمات. احيانا بالبيت بفحص انا بالحمام او انا مستلقي على ظهري دائما يعني بحاول اني انتبه على حالي اذا في شيء او كذا في قصة وراثية او شيء بالعالم. الحمد لله ما في شيء اطلاقا بس من باب يعني الاطمئنان على النفس بالذات مو اكثر من هيك يعني. جيت تعملي الفحص؟ ايه نعم جيت تعملي الفحص. يعني شو أهمية انه كل سيدة سمعت بها الحملة انه تجي وتطمن على حالها وتنصح جاراتها؟ طبعا ضروري الوحدة دائما بشكل دوري تعمل هيك فحوصات وتطمن على صحتها وخصوصي يعني كتر خير الجمعية جمعية تنظيم الأسرة يعطيها العافية عم تعمل بشكل دوري هيك حملات وبتجيبنا بشكل مجاني ونزل كثير كويس. وأهمية فحص الواحد إذا اكتشف المرض لا سمح الله بكير ممكن علاجه بيكون أسهل وأريح. كله هذا للصحة أفضل. قديش عمرك؟ عمري 52. إن شاء الله العمر كله يا رب. تسلم يا رب. بتحاولي تعملي فحص ذاتي بالبيت؟ إيه بعد ما عملوا هيك حملات وإنه صار يوزعوا مناشير وهيك بالأول بجوز ما كنت أعرف كثير بس بعد ما وزعوا هيك مناشير إيه ممكن إنه قدام المراية أو مثلاً الحمام مثل ما يعني صاروا يشرحوا لنا ايه نفذت هيك حبيت اجي مصور وتاكد. بالنسبه لل يعني التوعيه لاهميه الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودور جمعيه تنظيم الاسره بتوعيه بهذا الموضوع. نحن لجئنا لجمعيه تنظيم الاسره بالمشروع السادس مشان نجي نصور هون. طبعا كتير ضروري يوعونا يسخونا هيئونا نفسيا لهيك شيء. فنحن طبعا بدنا نجي ونلبي الدعوة وشكرا لتنظيم الأسرة وشكرا اللي عم تدعم هيك حملات لأنه كتير مفيدة وبننصح كل العالم تجي كل الأمهات كل الناس بحاجة أو بحاجة لأنه ضروري بشكل دوري أنه نحن نجي نطمن عن صحتنا نطمن عن أنفسنا والكشف المبكر أفضل ما تتطور المرحلة لمراحل تصير أصعب على الإنسان أنه يشفى منها. هذا وتستمر محاضرات التثقيف الصحي حول سرطان الثدي وضرورة الكشف المبكر للوقاية منه وتعليم السيدات كيفية الفحص الذاتي. إذا ما كنت بخاف علي عميل بدي خاف، وإذا بدك أكشوكي يمكن أنا قلبي يوقف، عمري وحياتي فيه ربي إلي خليك، حبيبي اسمعني دخيلك ما بدي وصيك تبها كاملين معكم مستمعينا على هوا إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس، وعم نحكي مثل العادة عن الحملة، حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ومعنا بالاستوديو الدكتورة ريم العاتكي، من جد ترحيبنا فيك دكتورة ريم. وكمان معنا السيدة هالة عباس رئيسة قسم الأشعة، أهلا وسهلا فيك ست هالة. هلأ ست هالة، من لما بتوصل المريضة أول ما بتستقبليها وبتعبي استمارة وبتتعرفي عليا أكثر، إذا بتخبرينا الشرائح العمرية اللي يعني إذا فيك تعملنا مثل شبه إحصائية ولو غير دقيقة عن الشرائح العمرية اللي عم يقصدوا المركز، هل بالفعل معظمهم فوق 40 ولا لا في شرائح عمرية مختلفة؟ هلا أكيد في كافة الأعمار مجينا، خصوصي من 25 لحد 70 سنة عم تجي. يعني عم تشوفي فيها الوعي بالفعل انه حابين يتأكدوا. هلا بيحكوا احيانا الناس، ونحن هون متعودين باذاعتنا على الصراحه بنحكي شو بصير بالشارع، البعض بيقول انا ما عندي ثقه بالاجهزه هيدي، انا بوثق بجهاز بالمراكز الخاصه اكثر، سمعتوا هيك شيء او شو بيكون ردك اللي بيحكي هيك مثلا؟ هلا اكيد نحن بننصحهم باجهزتنا، اجهزتنا كتير دقيقه وصوره ما تطلع ممتازه. يعني ما سبق وحدا اشتكى انه انا صورت هون طلع ما فيني شيء، رجعت صورت بالخارج طلع في عندي مشكله. خلينا نسال ان كان الدكتوره السؤال لازم يتوجه للدكتوره ريم ان كان كمان. بالعموم اي حاله، يعني حتى نحن بنقول بالتوليد ولا بالنسائيه، في عندك حاله خطره، الحاله الخطره بتروح على مشافي الدوله، لانه امكانيات مشافي الدوله غير امكانيات المشافي الخاصه. صح، ما رح أقول أسوأ لأنه إن شاء الله ما بيكون عنا أسوأ مشفى دولي، أفضل من أفضل مشفى خاص. الإمكانيات لما أنا جهاز حقه مئات الملايين، مين اللي عنده هاي الإمكانيات بالخاص يجيب جهاز بمئات الملايين؟ الإيكو لوحده حقه 100 مليون، شو 100 مليون؟ مين بده حط جهاز إيكو حقه 100 مليون؟ تمام. هاي حقيقة هاي الإمكانيات ما بحطوها بالخاص. لهيك كمان يعني هذا تميز، يعني حتى لو كان الطبيب هنيك شاطر بالأخير بنقول جهاز مهم والطبيب مهم. هلا هنا يمكن الناس بتتوجه احيانا الخاص كونه انه هالابتسامه اللي احيانا بيفتقدوها او مشان الزحمه مشان الدور، ولكن دكتوره بالفعل ثقتنا عظيمه جدا بمشافي الدوله، وانا ما عم بحكي مزاوده، خصوصا بالحالات الاسعافيه والحالات الطارئه دائما في كادر كامل بيكون بانتظار المراجعين. اكيد دكتوره ريم، كيف شو ممكن نقول عن سبب يعني انتشار المرض سرطان الثدي؟ هلا هو عالميا هو السرطان او اكثر سرطان مميت للنساء، يعني رقم واحد هو الاكثر انتشارا، بعده بيجي سرطان عنق الرحم. بالنسبه لسرطان الثدي قد يكون بيئيا في شيء وراثيا في شيء، يعني بس مع هذا نحن في نصائح عامة بنحاول إنه نقول تغذية طبيعية، نبتعد عن الأمور الصناعية، ست الفوق 40 تحاول إنه تتجنب الدهون الصناعية، يعني الزيت كتير كويس، السمنة مانا كويسة، الأمور تتوجه للشيء الطبيعي أكتر، بالأكل بالرياضة كتير شغلة مهمة، وعدم زيادة الوزن، الابتعاد عن التدخين، ابتعاد عن الكحول. هاي يعني نصائح عامة بكل يعني عوامل مؤهبة تعتبر بكل السرطانات. وبالنسبة للعامل الوراثي كمان، العامل الوراثي حقيقة من 5-10% بشكل فقط. هذا العامل هي بسموها إذا أروى بالهي إنه في باركا 1 باركا 2، هدول هي هي المورثة عم يصير فيها طفرة على هالطفرة ممكن تنتقل وراثيا. فبس لحسن الحظ انه نسبة وجود هاي الطفرة عند هاي 5% عالميا. هلا حاليا مستمرين باستقبال المراجعات كل يوم، كل يوم من الساعة باستثناء الجمعة والسبت عاملين راحة، لانه راحة للجهاز اكثر من العناصر. انا يعني بدي اشكر عناصر كل مشفى التوليد، بس اكثر شيء فنيين الاشعة، لانه الجهد اللي عم يقدموه وهي موضوع الابتسامة اللي بتلاقي فيها المريضة هنيك. ما بسمحي لي، انا امبارح كنت موجودة وبالفعل يعني كانت كلهم مبتسمين وعم بيستقبلوا بصدر رحب، ما في اي انزعاج. انا استغربت يعني، بالعاده بصراحه بيكون في هيك شويه جفا. احنا عن جد فرصه نشكر ست هاله، هي موجوده معنا، هالابتسامه قد ايه مطمئنه، قد ايه حديثها حلو مع المراجعات. دايما بنقول عنكم ملائكه الرحمه، تستحقوا هيك لقب، وشكرا كثير لكم دكتوره. لكان الحمله مستمره دائما، وذكرتي انه حتى مو بس بتشرين الاول رح يكون بشكل دائم شبه مجانيه. طبعا كلمه اخيره من حضرتك، دعوة أخيرة للمراجعات أو للي عم يسمعونا من السيدات. كل السيدات إن شاء الله ما بتنصاب، ولا بتنصاب رح تشفى، بس أهم شيء إنها تحب نفسها وتحب تعيش كرمال نفسها. أنا كتير شفت لقاءات إنه مع ناس إنه والله لازم تعيشي مشان أولادك، مشان زوجك، مشان أهم شيء أنتي أنتي أنتي. سعيد شحلو الحكي، هذا حكي منه دعوة للأنانية، ولكن بعض الأنانية بس تحبي حالك فيك تحبي الآخرين أفضل. حلو كتير الحكي دكتورة، وذكرتي كمان الحالة النفسية هامة جدا، والله يعين السيدات أحيانا بتلاقي عندهم كم كبير من الحزن والضغط يلي بخليها أحيانا تنسى حالها. بتمنى للجميع الصحة يا رب، وشكرا كتير لكم دكتورة ريم العاتكي مديرة الهيئة العامة لمشفى الشهيد مجد عبدالله مشفى التوليد في طرطوس، أهلا وسهلا. وسيدة هالة عباس رئيسة قسم الأشعة وأيضا محرر التقرير الكشف المبكر، يعطيكم ألف عافية. ان شاء الله منيح ماشي الحال الحمد لله، ان شاء الله شغلك ماشي حاله كله منيح الحمد لله، قولوا الله والصحه منيحه ما دام الصحه منيحه، همومك عن ظهرك زيحه احسن ما تروح الصيحه، قولوا الله والصحه منيحه بيحسني برسمه تزعل بالمرة، خلي أيامك أفراح وحل الأيام المرة، قولوا الله والصحة منيحة.